بسم الله الرحمن Thank you. فأرسل في العروض للملائكة حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم المشركين فلما ترى لمدركون قال كلا

قال كلا إن معي ربي سيهدين صدق الله العظيم. وَأَذْلَمْنَا مَنْ الْآخَرِينَ

رب هب لي حكما الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وَجَعَلْ لِي لسان صدق للآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من فأزلفت الجنة Thank you. والمعلم بمدينة القاهرة. فقال لا لا لا حضراتكم عبر اسير موجات الاذاعات الحديثة والصوتيات الكبرى لسعادة الحاج عوض عاصم ابي زايدة. صاحبتنا خلال هذه التلاوات المباركة احدى احداث الاضاءة العالمية والهندسة الكهربائية لسعادة الحاج الشيخ تمام بمدينة اسمه اللوي ادارة المهندس ابراهيم امام. قلنا لا سمح حضراتكم من قصور الضيافه الفاخره ومحل الفراشه الحديثه لمقاول الفراشه على مستوى الجمهوريه بارد اولاد الحاج احمد محمود حسين بمدينه السن اللوي. اما الخدمه الفندقيه الكبرى لشركه النور الخدمات الفندقيه بارد عصام صلاح بمدينه السن اللوي. قتل ايمان الاسلام شكر الله وسعيه الجميع.